نعم الشفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال رحمه الله تعالى: أحكام الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. قضى يعني حكم، قضى بالشفعة، حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، اشتقت منه الشفاعة. والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن باعها منه أو ممن اشتراها بالثمن الذي اشتراها به. اثنان بينهم شركة في دار أو في أرض عقار، فباع أحدهما نصيبه، باع أحدهما نصيبه، فللشريك أن ينتزع هذه الحصة، الشقص، يسمى الشقص، ينتزع ممن هو في يده من المشتري. يأتي المشتري ويقول: أنا شفعت، أنا مشفع، خذ فلوسك، خلاص خذ فلوسك، أنا أحق بهذا السهم. وكان الذي ينبغي للشريك اللي باع ألا يبيع حتى يؤذن شريكه ويقول لك نظر، لك يعني رغبة، إذا كان له رغبة الحمد لله هو أحق. بعض الناس والعياذ بالله عنده كيد، يعني إذا كان بينه وبين الشريك عدم وفاق يروح يحاول أنه يبيع ولا يدري، لا يدري ولا يعلم شريكه، وإلا ما المضرة؟ قال: والله يا فلان أنا يعني سأبيع نصيبي بكذا، أو وقف يعني الشخص الذي لي ونصيبي من هذا العقار وقف على كذا، لك رغبة تفضل. هذا فيه اختصار وراحة، لكن يقع إما بسبب جهل أو بسبب سوء يعني قصد. فجعل الله للشريك حق انتزاع الشخص، خلاص هذا من حقه، هذه من حقوق، من حقوق الشركة، من حقوق الشركة. قضى بالشفعة يعني الرسول حكم بالشفعة للشريك على شريكه في كل ما لم يقسم. أما ما قسم انتهى أمره، انتهى يعني بين اثنين أرض فقسماها، هذا أخذ نصيبه، حدد. لكن الكلام قبل القسمة، يعني كانت الأرض مشاعة، لاحظ لابد أن تكون الأرض مشاعة، فإذا مثلا قسمت قبل القسمة لو باع نصيبه ثبتت الشفعة للشريك، لكن لو قبل البيع، قبل البيع قسماها، خذ هذا نصيبك وحصتك، قد تكون أرض يعني موات ليس عليها بناء، وقد تكون يعني أرض عليها بناء دار كبيرة، فاتفق على قسمتها وفقسماها، هنا انتهت الشفعة فلا شفعة. فالحديث منطوقه ثبوت الشفعة فيما لم يقسم، ومفهومه انتفاء الشفعة فيما قسم، وقد صرح بالمفهوم، صرح بالمفهوم في الجملة الثانية. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقعت الحدود وضعت، هذا نصيبي وهذا نصيبك، وصرفت الطرق انتهى، كل واحد له طريقه، ما في تداخل، ما في تداخل بين الشريكين، انتهى، أصبح مجرد ليس بينهما علاقة إلا الجوار. ومطلق الجوار، مطلق جوار الصحيح أنه لا تثبت به الشفعة. إذا لم يكن هناك أي ارتباط إلا مجرد الجوار فلا شفعة، لقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أما إذا كان هناك اشتراك، يعني صحيح أنه قسمت الأرض أو قسمت الدار، لكن باقي مرافق، الطريق واحد، ما هو الطريق العام، الطريق العام هذا ما تثبت به شفعة، الطريق العام هذا لكل الناس، لكن مثل الطريق اللي تعلمون وتعرفون طريق السد، السد هذا الطريق، السد هو بين الشركاء بين الجيران، إذن هذا الطريق مشترك بينهم، أصبح ما صرفت الطرق، أصبح في طريق مشترك، فحينئذ تثبت الشفعة لوجود هذا النوع من الاشتراك. وألحق به بعض أهل العلم إذا كان هناك اشتراك في مرافق، مرافق العقار، مثل الاشتراك في يعني مصرف الماء، البيارة، يمكن المسيل، مجرى الماء، السيل، في اشتراك، يمكن إن هذا ماءه يسيل على الثاني، يسيل عليه، يصير هو طريق، في اشتراك في بعض يعني متطلبات العقار وخدمات العقار. أما إذا خلاص انفصل الملكان، انفصلا فلا شفعة. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الشفعة لا تثبت إلا فيما تمكن قسمته، مثل الأرض الكبيرة والدار الكبيرة، أما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه. وهذا رأي مرجوح، سبحان الله، هذا أولى بالشفعة، يعني دار صغيرة، دكان صغير، لا يمكن قسمته. بعض العلماء قال إن لا تثبت به الشفعة، لأن الشفعة إنما جاءت فيما لم يقسم، وقال في الحديث فإذا وقعت الحدود وصرف، أما هذا لا تمكن قسمته، وقالوا إنه لا شفعة فيه. والصواب أن هذا أولى بثبوت الشفعة. إنسان عنده دار مشتركة بين اثنين صغيرة، باع أحدهما على واحد، تعال يأتي شريك جديد، الله ما ندري وش تصير العلاقة معه. وقال العلماء إن المرأة إن حكمة الشفعة هو دفع الضرر بالشركة، الشركة فيها شيء من الضرر، حتى ولو كانت فيها ضرر، الشركة في دار، شركة في عقار، فيها ضرر لأنه فيها مثار إشكالات ومثار نزاع ومثار، ولا يتصرف الواحد إلا بتعال، وين الشريك، ما هو بحاضر، يعني مشكل. فجاءت الشريعة بهذا الحكم الذي يرفع الضرر بالشركة، وهو ويحصل به قطع المنازعات، سد باب من أبواب المنازعات. وقد عقد الفقهاء لهذا الحكم باب طويل، وفصلوا فيه أحكام وحالات وأمور كثيرة، لكن محورها ومدارها على هذا الحديث. وجاءت حديث ضعيفة إن الشفعة فورية، جاء في حديث إن الشفعة كحل العقال، أو الشفعة إنما تكون لمن واثبها، وهما حديثان ضعيفان أشار إليهم الشيخ السعدي رحمه الله في شرح، معناه إنه لابد أن تكون فورية. أنت علمت إن جارك باع، فوري تقول نعم، أنت رأي مشفع، وإن تراخيت فاتت عليك الفرصة. الصحيح إنه لا يسقط حق الشريك بالشفعة، لا يسقط حق الشريك بالشفعة إلا إذا ظهر منه عدم الرغبة في انتزاع ظهر منه. قال كيف أنا ما لي حاجة في البيع، يعني ظهر منه خلاص إنه ما له رغبة، انت سقط حقه. وكذلك إذا علم وراح وقت يمكن أن يشفع، إحنا كذلك ليه؟ لماذا التعليق؟ لماذا تعلق الموضوع؟ يعني يباع الشخص وتدري وتسكت تسكت تسكت، يروح على المشتري، المشتري يتصرف وبناء على أنه ما جاء إليه أحد، هذا في مضرة أيضا لابد، يعني أنك ما تفوت. ممكن يصير له مدة تنظر فيها شوي، يوم يومين يمكن ثلاثة أيام، نوع من التروي تنظر في مصلحتك. أما تعلق الموضوع تسكت، لا تبدي الموافقة ولا تبدي المعارضة والمطالبة بالشفعة، هذا فيه مضرة. إذن الشفعة من أحكام الشريعة المشتملة على الحكمة، وشريعة الله كلها مشتملة على الحكمة، وتظهر هذه الحكم لأهل العلم وأهل البصيرة في الدين. فإن أحكام الشريعة تنزيل من حكيم حميد، ويجب تقبل أحكام الشريعة، لا يجوز معارضتها بالعقل والرأي. يعني يمكن بعض الناس يقول هذا يعني وش أوجب، هل اشترى بماله وحلاله؟ اشترى بماله وحلاله، نقول نعم اشترى، لكن هذا الشريك له حقه أولى منك يا فلان الأجنبي، تدخل على ما دام أنه يرغب حيازة هذه العين والاستقلال بها، فما الذي يجعلك أنت تدخل عليه وتأبى إلا أن تزاحمه وتبقى يبقى التعلق بينكما؟ ففي الشفعة يعني استقلالية في الملك ودفع الضرر بالشركة. إذا استقل الإنسان بالملك استطاع يتصرف، يبني، يبيع، يتصرف، لكن إذا كان مشترك ما يستطيع. نعم. باب الشركة الصادقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا الحديث المعروف إنه ضعيف، لكن معناه كما تقدم من جنس بعض الأحاديث المتقدمة، معناه صحيح في الجملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهم. أهل العلم يذكرون هذا الحديث يستدلون به على جواز الشركة، والشركة جائزة في الجملة بالاتفاق، وهي أنواع يختلفون في بعض الأنواع، مذكورة شركة العنان وشركة المضاربة وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة وأنواع من الشركة. وهذا التنويع هو شركة العقود، أما شركة الأملاك فهذه لا كلام، الناس يشتركون في الأملاك، الورثة يشتركون فيما خلفهم مورثهم، وقد يشتري اثنان أو ثلاثة أو عشرة يعني مالا فيصير مشتركا بينهما شركة أملاك. أما الذي نحن بصدده فهو شركة عقود. شركة المضاربة معروفة، يكون المال من واحد والعمل من الآخر، فيدفع صاحب المال لما لآخر على أن يعمل فيه ويتجر ويتصرف، والربح بينهما على ما شرطه، والوضيعة على قدر المال، الوضيعة على صاحب المال الخسارة يعني. والواجب على ومما ورد في شأن الشركة في القرآن ما جاء في قصة أصحاب الكهف، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم المقصود قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يعني هذا فيه اشتراك الورق منهم، وهذه أجب أن تكون من نوع شركة الأملاك، لكن هي أصل يعني من أدلة جواز المشاركات. وقد ذكر شيخنا العلامة محمد الأمين السنقيطي يعني مسائل الشركة وأنواعها وأقاويل العلماء فيها عند تفسير هذه الآية، يعني باعتبار ما دلت عليه من اشتراك أصحاب الكهف في هذه الورق وفي الطعام الذي يعني ندبوا أحدهم لشرائه. ثم إن الشركة اشتراك في مثل هذا، يعني من أدلة الشركة يعني في الجملة المساقات والمزارعة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذه نوع شركة. وأشبه شيء بالمساقات والمزارعة المضاربة. ثم إن يعني الأصل هو إباحة العقود، فلا يحرم من العقود إلا ما حرمه الله ورسوله، وإلا فالأصل الإباحة. أما هذا الحديث يعني لا يعول عليه، يعني لا يعول عليه في إثبات الحكم، لكن أهل العلم جرت عادتهم أنهم يستدلون على الحكم الصحيح يستشهدون له ولو بحديث ضعيف ما دام معناه صحيح، مثل ما تقدم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. في الحديث قال الله أنا الثالث، وهذا مشكل ما دام أن الحديث ضعيف، فغاية ما يقال يروى هذا الحديث وهو حديث قدسي، يروى أن الله تعالى قال أنا ثالث الشريكين. ثالثهما يشبه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. أنا ثالث الشريكين يعني أني مع الشريكين معهما، ومعلوم أن وهذا وهي تدل على المعية الخاصة، والمعية الخاصة تقتضي يعني تقتضي ما يناسب، تقتضي الرعاية والحفظ والتأييد والتوفيق. فقولوا أنا ثالث الشريكين يتضمن معية خاصة، فتتضمن هذه المعية توفيق الشريكين لحسن التصرف، توفيقهما للربح في شركتهما ما لم يكن أحدهما الآخر. فإن خان يعني يجب على الشريكين أن ينصح كل منهما للآخر، فلا يختلس واحد منهما من مال الشركة شيئا، ولا يختص بشيء من الربح، ولا يحتال على شريكه، ولا يجحد شيئا من مال الشركة بأي صورة من صور الخيانة. فيجب على الشريكين أن يكونا أمينين ناصحين، مثل ما تقدم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وكذلك الشريكين إن صدقا ونصحا نصح كل منهما للآخر بارك الله لهما في شركتهما، وإن خان أحدهما الآخر أو كل منهما خان الآخر محق الله شركتهما وفي هذا الحديث فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، وهذا يكون كناية عن حرمانهما من معية الله الخاصة المقتضية للتوفيق والبركة والنماء والصفاء والسعادة وهكذا. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهم، يعني تركتهما. فالجملة الأولى تتضمن إثبات المعية المقتضية للتوفيق والخير والبركة، والثانية خرجت من بين ما يقتضي انتفاء هذه المعية. فالحديث فيه يعني في حد ذات الدلالة على جواز الشركة في الجملة، وعلى وجوب الأمانة، أنه يجب على الشريكين أن يكونا ناصحين لبعضهما وأمينين في تصرفاتهما، وأن يحذرا من الخيانة، وأن النصح والأمانة سبب للخير والبركة في التجارة والشركة، وأن الخيانة سبب للحرمان. والله المستعان. نعم. ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم أو مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات العبد يفهم منها أن المراد في هذا السياق يعني العبد المسلم، إذا مات العبد المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر. والمعنى في الحقيقة عام لا يختص بالمسلم، إذا مات العبد انقطع عمله، لأن الدنيا هي دار العمل، عمل الخير وعمل الشر، اعملوا فكل ميسر، كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها، كل يكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الآيات. فهذه الدنيا هي دار العمل، وإذا مات الإنسان توقف العمل، انقطع عمله خيرا كان أو شرا، هذا هو الأصل، لأن هذه الدار هي دار العمل، والدار الآخرة ما بعد الموت هي دار الجزاء. الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان. لكن قلنا إن المراد بالعبد في هذا الحديث هو المسلم، لقوله إلا من ثلاث انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذا الحديث يتعلق بمسألة كبيرة في يعني من المسائل المذكورة في الفقه وفي مسائل الاعتقاد، وهو ما ينتفع به الأموات من سعي الأحياء. ماذا ينتفع الميت من سعي الحي؟ ذهب بعض أهل البدع كالمعتزلة إلى أن الميت لا ينتفع بشيء، وأنه إذا مات انقطع عمله ولا ينتفع بشيء. ولهم شبهات كقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد يستدلون بهذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وذهب أهل السنة إلى أن الميت ينتفع بسعيه، أما ما تسبب فيه الإنسان فهذا هو من عمله ومما يلحقه بعد موته. والحديث حجة على المعتزلة إن كانوا لا يقولون بموجب الاستثناء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا في الحقيقة هو من جملة سعي الإنسان ومن جملة عمله الذي تسبب فيه: صدقة جارية، بنى مسجدا، أجرى نهرا، استخرج ماء من عين ما تجري تبع بها الناس، وقف وقفا ينتفع به المسلمون من الفقراء أو طلاب العلم أو لتأمين مصالح المسلمين. صدقة جارية، جارية يعني مستمرة، جارية مستمرة، وهذا الاستمرار نسبي، يعني تستمر بعد الموت، قد تطول المدة وقد تقصر مدة الانتفاع، قد تكون شهور وقد تكون سنين وقد تكون يعني عشرات السنين، تختلف بحسب نوعية الوقف وبحسب يعني حال الوقف. هناك أوقاف لها مئات السنين، هناك أوقاف يمكنها لا تطول مدتها. صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، ينتفع به. طرق الانتفاع بالعلم إما بالقدوة الحسنة أو بالتعليم أو بالتأليف، ويدخل في هذا الإعانة على شيء من ذلك. يعني فمن وقف كتبا من كتب العلم الصحيح النافع فهو في الحقيقة فيه نوع يعني له نصيب من العلم الذي ينتفع به، لكن كل شيء بقدره. يعني ما نقول واحد اشترى كتابه ووزعه وانتفع به مثل من ألفه، هيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني أعلم يعني بآثار الأعمال، لكن على الجملة أو علم ينتفع به. وكذلك مثل التعليم والدعوة، جاء في الحديث الصحيح من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته، لأنه الداعي والمعلم، الداعي لكل خير الناهي عن كل شر، المعلم لأمته. فكل هذا العلم الذي ورثه ورثته الأمة كلها يرجع يعني أجرها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لا ينقص من أجر العاملين والعالمين شيئا. والنوع الثالث أو ولد، أو ولد صالح، ولد يصدق على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، ولد الصلب أو اللي بعده يشمل، فيشمل الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وابن البنت، وما يعني ما هو ميراث، ما هو هذا نوع ثاني. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له يظهر مني إنه يدعو له، يعني يسأل ربه له المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار والسعادة ورفع الدرجات، يدعو، يدعو لوالده لأمه لأبيه لوالدي والديه وهكذا. أو ولد صالح يدعو له، ويمكن إن هذه يتسلسل. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح أيضا كيف؟ لأن الدعاء في الحقيقة هو من أثر الصلاح، ثم إن الصلاح هو من أسباب إجابة الدعاء، ففي تناسب بين قوله أو ولد صالح وقوله يدعو له. فالصلاح مما يحمل الولد على الدعاء، والصلاح هو من أسباب إجابة الدعاء، وله نصيب من عمل الولد الصالح إذا كان صلاحه بسبب التربية، تربيته كأي واحد من الناس. هذا جانب ثاني، إذا كان الولد يعني الولد قد حصل علما واستقامت حاله وكان صالحا بسبب التربية، تربية الأبوين، فإن لهم نصيب من أجل الولد الذي كان سببا في صلاحه وسببا في استقامته وسببا في أعماله الصالحة. أو ولد صالح يدعو له، وهذا من أعظم الحوافز للعناية بالأولاد وصلاحهم، ليكونوا قرة عين لوالديهم أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما ما تسبب فيه الإنسان فلا كلام. وكذلك الدعاء من عموم المسلمين، الدعاء من عموم المسلمين يصل إلى الموت باتفاق أهل السنة، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك دعاء المصلين على الميت، يعني هذا مما ينتفع به الميت من سعي الأحياء إجمالا، هذا غير المسائل الثلاث. دعاء المسلمين بعضهم ببعض أحياء وأمواتا، هذا مما ينتفعون به. فمما يصل الميت من سعي الأحياء ثواب الدعاء. وكذلك في الصلاة وغيرها، في الصلاة على الميت وغيرها. وكذلك الصدقة على الصحيح، الصدقة عن صدقة الإنسان عن والديه، يعني من ماله يتصدق عن والديه، فهذا متفق عليه بين أهل السنة أن الميت ينتفع بدعاء الحي له وبالصدقة عنه. وكذلك الحج على خلاف، والصوم فيه بحث أنه يصل ثواب الواجب من مات عليه الصيام صام عنه وليه. لكن على العموم أكثر أو كثير نقول من أهل العلم يقولون إن أي عمل يعمله الحي وينوي أنه عن فلان فإنه ينتفع به. عندكم عبارة في زاد المستقنع: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. هذه فيها خلاف، لكن هذه العبارة تقتضي العموم. يمكن الإنسان يصلي ويهدي ثواب، يعني ما هو يصلي ويهدي الثواب، هم يقولون كذا، لكن يصلي وينوي أنه يصلي عن فلان على أن يكون، معنى ذلك هو يقصد نفعه بالثواب، يصوم كذلك. لكن والقول الآخر أنه ينبغي الاقتصار على ما ورد: الدعاء والصدقة والحج وصيام الواجب، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أما التوسع في هذا فهذا محل اجتهاد ومحل نظر. وقد ذكر العلامة ابن القيم هذه المسألة وأطلب وأفاض فيها في كتابه حادي الأرواح، وذكرها أيضا أهل العلم في مسائل الاعتقاد كما ذكرها الطحاوي وشارح الطحاوية ابن أبي العز، ونقل يعني كثيرا مما ذكره ابن القيم في حادي الأرواح، أعني في كتاب الروح. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا كله في باب الخير. في جانب الآخر هذا ما هو ليس مما يعني يدخل في موضوعنا، لكن لما قلت في البداية إذا مات ابن آدم، أو هذا أحد اللفظين، أو إذا مات العبد، إن هذا في هذا السياق المراد المسلم. كذلك الكافر، إذا مات الكافر انقطع عمل، انقطع عمل إلا ما تسبب فيه، فهو من عمله يلحقه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. أعوذ بالله، ابن آدم الأول لعله قابيل على ما ذكر، قابيل الذي قتل هابيل، إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وهكذا يعني الذين يؤسسون للفساد والشر عليهم مثل أوزار من تبعهم. وفي الله حديث نفسه من دل أو من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها لا ينقص من آثامهم شيئا. سواء أيضا في الخير والشر، في الخير والشر ما تسبب فيه الإنسان يلحق بعد موته لأنه من عمله. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ما يستوي واحد مثلا كافر قاصر على نفسه كفر وقاصر على نفسه ولا سعى في إضلال أحد ولا نشر فساد ولا ألف مؤلفات ولا قام بدعايات، هذا لا يكون مثل إمام. أئمة الكفر فيها أئمة دعاة. فكما أن الله قال وجعلنا منهم أئمة في بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله في المقابل في قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أعوذ بالله من النار. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات، نسأله سبحانه وتعالى أن يحسننا ولكم الخاتمة. الله أكبر. فهذا فيه الترغيب في عمل الخير وتأسيس الخير والدعوة إلى الخير والتحذير من الدعوة إلى الشر، وأن يكون الإنسان قائدا في الشر والعياذ بالله. فكما أن الأول لا ينقطع أجره، تتبعه الأجور، كذلك الثاني لا تنقطع الأوزار عنه. لعل نكتفي بالشفاء. بارك الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهل للمرأة أن تشفع على زوجها؟ والله ما واضح سؤالك، ما معنى أن تشفع على زوجها؟ خلاص ما تشفع على زوجها ولا غيره، يعني أنت تفرضها في عقار بين رجل وامرأته ثم قسم العقار واستقل كل منهما بنصيبه، لا فرق بين أن يكون الشريك رجل أو امرأة وأن تكون المرأة زوجة أو غير زوجة بعده غير زوجة. أحسن الله لكم. هذا يقول حكم تسمية المسجد بالجامع؟ الأمر سهل، وجامع جامع كل يوم يجتمعون فيه المسلمين، هذا أمر عادي سهل. أحسن الله لكم. يقول ما حكم رفع الصوت بالأذكار أو بتلاوة القرآن أمام الناس؟ جائز إذا صحت النية ولم يكن في رفع الصوت مفسدة وتشويش على المصلين والآخرين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجهر بعضكم على بعض، فإذا لم يكن هناك مضرة وصحت النية. واحد يعني كثير من الأحيان يكون رفع الصوت أنشط، بعض الناس ما ينشط إلا إذا رفع الصوت، وبعض الناس ما ينشط إلا إذا خفض صوته، طبعا الناس تختلف. نعم. أحسن لك. مسألة كثيرة حول مسألة وصول الثواب في الأعمال ويريدون بسطن الكلام فيها. لا اللي تيسر قلنا، وأنا عندي أن رأيي أنه ينبغي الاقتصار على موارد الدعاء والصدقة والحج والصوم الواجب كذا. أما مسألة أنك تقرأ سورة وتثوب ثواب هذا أنا لا أقول به، لكن إذا الإنسان عمل به بناء على فتوى وكذا الحمد لله. وكذلك الصلاة لا أقول أنه يصلي ركعتين لتكون لوالده أو لوالدته، ما جاء ولا عرف من فعل السلف الصالح، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هل للجار الشفعة على جاره؟ لا، قلنا أنه صحيح أنه لا شفعة إلا إذا كان بينهم اشتراك في مرافق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ هذه العبارة جاءت في موضعين، جاءت داخل الصلاة وخارج الصلاة. جاءت في دعاء في الذكر بعد الرفع من الركوع كما في حديث ابن سعيد، وجاءت في الذكر بعد الصلاة كما في حديث المغيرة. ولا ينفع ذا الجد، الجد هو الحظ والنصيب، لا ينفعه من الله، أي لا ينجيه ولا يخلص، لا يخلص صاحب الجد جده، لا يخلص صاحب الحظ والسلطان، لا ينجيه من عذاب الله جده، يشبه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لا ينفعه، لا ينفع ذا الجد، ذا الجد يعني صاحب الجد، لا ينفع صاحب الجد منك، يعني لا يخلصه ولا ينجيه منك ولا ينجيه من عذابك جده سلطانه، لا يخلص صاحب الملك ملكه ولا صاحب المال ماله. نعم، أحسن الله بكم وتابكم ونفهم بكم، والسلام عليكم.